المثل الثاني والعشرون، الكلمة الطيبة. يقول الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال ابن عباس: قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة أصلها ثابت في قلب المؤمن وفرعها في السماء، يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء. قال القرطبي: لما ذكر الله تعالى مثل أعمال الكفار وأنها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، ذكر مثل أقوال المؤمنين وأعمالهم ثم فسر ذلك بمثل فقال: ضرب الله مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله، كما قال ابن عباس وقال مجاهد وابن جريج: الكلمة الطيبة الإيمان. وقال العوفي وربيع بن أنس: هي المؤمن نفسه، هي المؤمن نفسه. وقال مجاهد وعكرمة: الشجرة الطيبة هي النخلة، شبهه بالنخلة في المنبت، وشبه ارتفاع عمله في السماء بارتفاع فروع النخلة، وثواب الله له بالثمر. ويجوز أن يكون المعنى أصل النخلة ثابت في الأرض، أي جذورها راسخة تشرب من الأرض وتسقيها السماء من فوقها فهي زاكية نامية. قال البغوي: في معالم التنزيل أصلها ثابت في الأرض وفرعها علاها في السماء، وكذلك أصل هذه الكلمة راسخ في قلب المؤمن بالمعرفة والتصديق، فإذا تكلم بها عرجت فلا تحجب حتى تنتهي إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وروى البخاري من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وهي مثل المؤمن، خبروني ما هي، ثم قال: هي النخلة. وزاد فيه الحارث بن أسامة: وهي النخلة لا تسقط لها أنملة، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة. فبين معنى الحديث والمماثلة. قال القرطبي: وذكر الغزنوي عنه صلى الله عليه وسلم قوله: مثل المؤمن كالنخلة، إن صاحبته نفعك، وإن جالسته نفعك، وإن شاورته نفعك. كالنخلة كل شيء منها ينتفع به، تؤتي أكلها كل حين، أي تؤتي ثمارها كل وقت، غدوة وعشيا، وكل ساعة من ليل أو نهار، صيفا وشتاء، في أوقات مختلفة، فيؤكل في جميع الأوقات. وكذلك المؤمن لا يخلو من الخير في الأوقات كلها، فالإيمان ثابت في قلب المؤمن، وعمله وقوله وتسبيحه عال مرتفع في السماء ارتفاع فروع النخلة، وما يكسب من بركة الإيمان وثوابه كما ينال من ثمرة النخلة في أوقات السنة كلها من الرطب والبصر والبلح والزهو والتمر والطلع، أي على اختلاف أشكاله وألوانه بإذن ربها، أي بإرادته ومشيئته وتيسير خالقها وعلمه سبحانه وتكوينه. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء. ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز، أي الصنوبر، لا تهتز حتى تستحصد، أي إن المؤمن ثابت راسخ الإيمان مهما عصفت به المحن والابتلاءات، فهو صابر محتسب لا يحيد عن طريق الإيمان كالزرع أو الأشجار الثابتة الراسخة تتمايل مع الريح يمينا ويسارا فلا تسقط ولا تنقصف. أما المنافق فمثله كمثل شجرة الصنوبر، إذا عصفت بها الريح فإنها لا تهتز ولا تتمايل، ولكنها تنقصف وتجتث من فوق الأرض، ما لها من قرار، كما سيأتي في المثل التالي. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، أي يتفكرون ويتدبرون أحوال المبدأ والمعاد، وبدائع صنعه سبحانه الدالة على وحدانيته وعظمته وطلاقة قدرته، وفي ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني. اللهم ثبتنا على الكلمة الطيبة، وآتنا ثمارها كل حين بإذنك يا نعة طيبة، واحشرنا مع أهلها الطيبين غير مبدلين. آمين.